أخوان. العلم، اليقين، الايه؟ الانقياد. العلم، اليقين، الانقياد. الشرط الرابع القبول. ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ القبول لما تضمنته هذه الكلمة بالقلب وباللسان. ايه الدليل على هذا؟ قوله تعالى احشرنا ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله تعالى يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. رموه بكل بلية صلوات الله وسلامه عليه، شاعر مجنون ساحر وما إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا دأب أهل الباطل دائما مع أهل الحق، هذا دأب أهل الباطل مع أهل الحق. تلاحظ أنهم يريدون في وقتنا الحاضر أن يهدموا أي رمز إسلامي. يعني لا ينبغي أن يكون أهل العلم قدوة للناس. القدوة في لاعب كرة، في ممثل، في مغني، ولا بأس أو الأفضل أن يكون أجنبيا، فإن كان غير أجنبي كان مصريا أو عربيا فلا مانع، لكن أن يكون طالب العلم أو العالم أو أهل الحق هم القدوة، لا، دي مسألة مستحيلة. ولذلك دائما تجد الهجوم على أهل الحق. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقد ذكرت من قبل أن هذا الحديث له تفسيرين عند أهل العلم. ظاهرين على الحق أي غالبين بما يحملون من الحق كل من ناواهم من أهل الباطل. والتفسير الثاني، وكلا التفسيرين صحيح، ظاهرين على الحق أي معروفين بالحق مشهورين به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث جليل رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف تأمل هذا الحديث وتدبره جيدا لتعرف أين أنت في يعني في أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة المذكورة في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، سقوا يعني البهائم وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان والعياذ بالله لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل، فذلك ضرب مثل ثلاث أمثال، إنسان حفظ العلم واستفاد به وأفاد غيره، وإنسان حفظ العلم لم يستفد به ولكنه أفاد غيره، وإنسان لم يحفظ العلم ولم يستفد به ولم ينقله إلى غيره. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا حديث في غاية العجب. مثل ما بعثني الله به من الهدى، والهدى كما قال الحافظ في الفتح هو الدلالة الموصلة إلى الطريق، الدلالة الموصلة إلى الطريق. والهدى قل إن هدى الله هو الهدى. وروى الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل اللهم اهدني وسددني، قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم. لأن مش النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا؟ التسديد هو التنشين وتحري إصابة الغرض. فالإنسان الذي يفعل هذا إن لم يصب السهم الغرض وقع قريبا منه وكان معذورا عند الله عز وجل، بشرط أن يكون مصمما على إصابة الغرض. لكن الذي لا يسدد أصلا السهم هذا إنسان أحمق، ربما طاش السهم فأصاب من أصاب من معصوم الدم. فده حديث جليل جدا يا أخوانا، اللهم اهدني جدا يا أخوانا، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. وكان الرجل إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام علمه الصلاة وهؤلاء الكلمات: اللهم اهدني، اللهم لا إله إلا الله، ها؟ لا، الذي يقال بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. ده في صحيح مسلم: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت من شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الدعاء دعاء جامع: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. والحديث في هذا كثيرة. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الهدى والتقى والعفاف والغنى. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث الحسن بن علي. فضل الشيخ ممدوح، تعال، أهلا وسهلا، تعال الشيخ ممدوح، تعال بس هنا. روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، هديت أول حاجة، اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخر الحديث أنتم تحفظونه. مثل، يبقى شوف الهدى كما قال الحافظ: الدلالة الموصلة إلى المطلوب. والهدى على قسمين، أو الهداية على قسمين. حد يقدر يقول هداية الإرشاد والدلالة؟ وهذه يملكها الرسل وأتباعهم من الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذه يملكها كل أحد يدل على الخير. وهداية القبول والاتباع، وهذه ليست إلا لله عز وجل، ليست للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لأي أحد كائنا من كان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي شج في غزوة أحد وكسرت رباعيته وأفتلت حلقات المغفر في خده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، لما قام كما ثبت في الصحيحين يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، أنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويشاء المولى عز وجل كما ذكر الحافظ في الفتح أن يسلم هؤلاء الثلاثة، وكان منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل ولا أذكر الثالث. يشاء المولى عز وجل، شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم بيلعنهم آذوه وضربوه وحاربوه، يقول عز وجل له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بينما تجد على الناحية الأخرى أبا طالب الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحوصر معه في شعب أبي طالب، وكانت له أشعار في امتداح الإسلام ونبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لم يسلم، خاف أن يعيره قومه. هو على فراش الموت كما ثبت في الصحيحين عن المسيب بن حزن، المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل ورجل آخر، هو ذكر اسم رجل اخر لكنني نسيته. ها؟ عبد الله بن اميه. طيب تراجع على كل حال. فقال له يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله. فقال ابو جهل والاخر يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها وهما يعودان عليه بتلك المقالة، يعني أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه، يعني مات بقى خلاص على كده، فقال صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم إيه أصحاب الجحيم. خلاص لا ينفعوا النبي ولا أي شيء، خلاص مات وطوي صحيفة أعماله وأغلق باب التوبة. نسأل الله السلامة والعافية. خدت بالك؟ يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام أحب من أبي طالب أن يسلم فأبى الله عز وجل، ولعن هؤلاء المذكورين في الحديث الأول فأبى الله عز وجل وقال له ليس لك من الأمر شيء، وشاء أن يسلموا ليعلم أن الرب رب وأن العبد عبد، حتى لو كان ذلك العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. في إيه؟ فرح ولا بلطجة؟ والمراد بالعلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، المراد بالعلم معرفة الأدلة الشرعية كمثل الغيث الكثير. قال القرطبي رحمه الله ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي أصاب الناس في حال كونهم محتاجين إليه، وهكذا كان الحال عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فضرب مثلا بالغيث العام صلوات الله وسلامه عليه الذي أصاب الناس في حال كونهم محتاجين إليه، ثم شبه الناس الذين أصابهم الغيث بالأرض. الأرض مختلفة، النقية هي التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يعني إذا انتفعت في نفسها ونفعت غيرها. والكلأ يشمل اليابس والرطب من النباتات، وأما العشب فيتناول الرطب فقط. هذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هكذا الإنسان الداعي إلى الخير وهو في نفسه يعمل بمقتضى ما يعلم، ده يعمل بمقتضى ما يعلم، يعني لا ينبغي أن يكون موقفنا من كتاب الله عز وجل أن نحفظه فقط، ولا أن يكون موقفنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظها، يعني كلنا يحفظ حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن القليل هو الذي يراقب أمر النية. وهذا سفيان الثوري على فراش الموت وقال له ما أشد ما عالجت؟ قال نيتي. إيه أكثر حاجة تعبتك في الدنيا وكانت بتحتاج منك إلى مجاهدة؟ قال نيتي، لأنها تتقلب علي. كل ما حاول أعدلها الشيطان عايز يعوجها، كل ما حاول أعدلها الشيطان يريد أن إيه أن ما هو الشيطان إما أن يصدك عن العمل، إن فشل في ذلك يحاول أن يفسد عليك نيتك. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا ارتووا وسقوا، يعني البهائم، وزرعوا. فده الإشارة إلى هذا الصنف وردت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا شيئا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. نضر الله امرأ سمع منا شيئا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. دول طائفتين نافعتين فذكرهم عليه الصلاة والسلام مع بعضهما، فكان منها نقية وكان منها أجادب، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، والقيعان اللي هي الملساء التي لا تنبت، الملساء التي لا تنبت، فهذه لا تمسك الماء، بل ربما أفسدت الماء على غيرها والعياذ بالله. فذكر هذه الطائفة بمفردها. قال القرطبي كما نقل عنه الحافظ أيضا في الفتح إن هذه الطائفة إما أنها هذه الطائفة لم تحفظ هذا العلم ولم تنقله إلى الغير ولم تعمل به، بل عياذ بالله. فأنت في أي طائفة من هذه الطوائف وأنا في أي طائفة من هذه الطوائف؟ نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله أن يجعلنا من الطائفة الأولى. العالم العالم العالم العامل المعلم، العالم العامل المعلم، لابد من هذا. ساعة ما تيجي تطلب العلم لابد من نية خالصة. لو طلب العلم بنية فاسدة خاب وخسر، نسأل الله السلامة والعافية. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة ريحها، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. طيب، بعد ما تعلم العلم لابد أن تعمل بالعلم، وهذا مقتضى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال أهل العلم: اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. كيف تتقي الله فيما تعلم؟ تعمل به وتبلغه للناس، تعمل به وتبلغه للناس. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أقطابه، يعني أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون له: ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة. ثم لابد أن يبلغ، لابد أن يبلغ هذا العلم. وقد روى ابن ماجة بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وابن كثير رحمه الله قارن بين حديث وآية ورد في سورة البقرة. الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي. الحديث فيه خمس فقرات لكن سأذكر محل الشاهد فقط: وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. قارن بين هذا بين قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني الشجر والحجر وكل لاعن. كما أن العالم الذي يبذل العلم يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، إن كتم هذا العلم لعنه كل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الآخر الذي قضى زمانه في طلب العلم، إما أنه لم يعمل بنوافله لأنه مش مذموم جهة الذم إيه، إما أنه لم يعمل بنوافل هذا العلم، أو لم يتفقه فيما حصل من العلم. مش أنت عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود المذكور آنفا: فرب مبلغ أوعى من سامع، ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فلعل من يبلغه يكون أفقه ممن سمعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: فذلك منفقها في دين الله، مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. أسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من هذا الصنف. فقه أو فقه، إيه الفرق بين الاثنين؟ فقه بالكسر أي فهم، فهم المسألة. فقه بالضم أي صار فقيها، صار الفقه سجية له، صار الفقه سجية له. يبقى فقه يعني فهم مسألة، لكن فقه صار الفقه سجية له. الإمام القرطبي دي كلام جميل جدا يا إخواننا، عند قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة، قال ابن عباس: بجد واجتهاد. يعني ايه بجد واجتهاد؟ قال القوة، قال مجاهد القوة، ما هو مجاهد واخذ من ابن عباس برضه رضي الله تعالى عنهما، قال القوة العمل بما فيه. قال القرطبي: وهذا هو المقصود من الكتب، أن نعمل بمقتضاها، وليس المقصود مجرد تلاوتها باللسان وترتيلها، فإن ذلك نبذ لها، على ما قال عامر الشعبي وسفيان ابن عيينة، وسأذكر قولهما بعد قليل. وقال مالك رحمه الله، الكلام للقرطبي، وقال مالك رحمه الله: قد يقرأ القرآن، يعني يحفظ القرآن، من لا خير فيه. قد يقرأ القرآن من لا خير فيه. قال القرطبي رحمه الله: فإذا كان هذا لازما من قبلنا ووبخوا عليه، فهو لازم لنا أيضا، واجب علينا. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فأمرنا أن نعمل بالكتب وأن نتبعها بالكتب التي أرسلت إلينا. قال: ولكننا تركنا كما تركت اليهود والنصارى. فهذه أشخاص الكتب والمصاحف لا تفيد شيئا، لا تفيد شيئا، وذلك لغلبة الجهل وحب الرياسة واتباع الأهواء. شوف ثلاث مصائب: غلبة الجهل، ممكن إنسان يحصل مسألة واحدة يطير بها يبقى العالم المطنطن والعياذ بالله، حب الرياسة واتباع الأهواء. ثم ذكر حديث رواه الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء، ورواه الإمام أحمد، وكذلك ابن ماجه من حديث زيد بن لبيد الأنصاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: نظرا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. هذا أوان، يعني هو احنا في عهد النبوة، احنا في عهد النبوة. هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد، أنا قلت زيد، زياد ابن لبيد رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن، احنا حافظين القرآن كويس. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أظنك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا أغنت عنهم، فماذا أغنت عنهم. فنسأل الله أن يجعلنا من المتفقهين في دينه وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص يعني إيه؟ الإخلاص في نطق الشهادتين، أن تقولهما من قلبك هناك الكذاب والمنافق، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، خالصا من قلبه. يعني خالصا من قلبه؟ شوف اللي وراء حديث عتبان بن مالك، وهو حديث أيضا انفرد به البخاري عن مسلم، وحديث طويل فيه فوائد عظيمة جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا، هو كاتب تحت رواه البخاري ومسلم. طيب، يبقى في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هي القصة أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني إمام قومي وقد أنكرت بصري، فإذا جاء السيل لم أستطع أن أصل إلى مسجدي، فوجدت يا رسول الله لو أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. كان ده يوم الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام: أفعل إن شاء الله. فغدا عليه صلى الله عليه وسلم، يعني راح يوم الإيه؟ يوم السبت. المهم إن في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أين مالك ابن الدخشم؟ فقال رجل: يا رسول الله، إنه منافق، إنه منافق. فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال القائل: فإنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة: أما إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ده معناها إيه؟ خالصا من قلبه، أن تبتغي، أن تبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. ما دليل الصدق؟ الصدق منافي للإيه؟ للكذب. من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يعني احنا على راسنا ريشة، دي سنة الله عز وجل ماضية في جميع الأمم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا بل يعلمن الكاذبين. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في 5 مرات على الأقل أو 10 مرات على الأقل في اليوم والليلة يستعيذ بالله من الفتن. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لسه عليه الصلاة والسلام، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا والممات يا أخوانا، فتنة المحيا كما قال أهل العلم، ذكر ذلك الحافظ في الفتح: الجهالات والضلالات التي يتعرض لها الإنسان في حياته الدنيا. كذلك روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يعلم أبنائه هؤلاء الكلمات ويتعاهدهم عليها: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها دبر الصلوات المكتوبات، يعني قبل التسليم وبعد التسليم، واخد بالك؟ ربنا ينجينا من الفتن. وهذا الحديث الذي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعلمه وأن نعلمه من نحب: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في القوم فتوفني منها غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ده في حديث اختصام الملأ الأعلى. طيب، وانت عارف برضو إن لما تقول الصدق المنافي للكذب: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صدقا من قلبه، لازم كل دي شروط لازم تخلي بالك منها. ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ يبقى راجع معايا لحد دلوقتي، احنا خدنا كم شرط؟ نعد: العلم، اليقين، الانقياد، القبول، الإخلاص، الصدق، وآخر حاجة الإيه؟ المحبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انت خلي بال حضرتك بقى، خلينا نقرأ المتن الأول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أنت فاكر لما قلنا المرة اللي فاتت في الحديث الذي دار بين سليمان بن عبد الملك وأبي حازم سلمة بن دينار، لما قال له سليمان: ما لي عند الله؟ فقال: أمير المؤمنين، اعرض نفسك على كتاب الله. لأن البعض يقول لك إيه؟ أنا عايزك تقفل الباب على نفسك وتقول لربنا: يا رب أنا بحبك. لا، لا تتصورن أن المحبة نوع من الوجد يلقاه الكل يدعي وسطا لليلى، وليلى لا تقل له لا تقل لهم بذاك. أنت تتفقد نفسك في مواطن. الموطن الأول شايف الآية هو الذاكرة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هل تتصور أن أحد يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ هل تتصور أن أحدا يدخل الجنة وهو لا يحب الله عز وجل؟ أو أن الله سيدخل الجنة أحدا هو عز وجل لا يحبه؟ لابد أن تكون العلاقة متبادلة، مش كده؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيه صفة القوم دول؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يبقى دي أول حاجة يا إخوانا، أذلة، الولاء والبراء، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. خلي بالك من النقطة دي، اوعى قلبك يبغض أي مسلم. يعني صحيح أنت ممكن تبغض ما يعمله مثلا من بدعة أو من فسق أو معصية أو ما إلى ذلك، لكن لابد أن تحبه لإسلامه، ألا يكون بغضك للمسلم كبغضك للكافر، بل ربما كان أشد من البغض للكافر. خلي بالكم يا أخوانا من هذه النقطة لأنها في غاية الأهمية. أولا أدلكم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى إذن لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، مش كده؟ أدي قضيتين هم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى إذن اشطب الإيه؟ المقدمة الثانية مع الطرف الثاني مع الطرف الأول. يبقى لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وتفقد نفسك أيضا عند قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. برضو محبة متبادلة إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله، يعني دي مسألة. إذن قال الحسن البصري رحمه الله: زعم أقوام أنهم يحبون الله فابتلاهم بهذه الآية. يعني مثلا انت قاعد كده في مدرج كبير، اللي بيحب ربنا يرفع ايده، كل الناس ترفع ايده. طيب هيا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك انت عايز بقى ترجع عقارب الساعة الى الوراء. حتى قال قائلهم لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا ورشح نفسه من انتخبته، ده مرتد عن الإسلام. الذي يقول هذه المقالة إنسان مرتد عن الإسلام. وهل يسع أحدا أن يخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يا أخوانا رأينا في زماننا هذا العجب. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، دي عافية. نسأل الله أن يديم علينا نعمة العافية سبحانه وتعالى. يبقى دول مكانين تتفقد نفسك فيهما. وأما الحديث الذي أورده، أعتقد أنني كنت قد تكلمت عن هذا الحديث من قبل، لكن لا بأس أن أذكر ما قلته مرة أخرى. الحافظ ابن حجر في هذا الموضع أورد كلاما عظيما جدا للبيضاوي، العلامة البيضاوي. قال والمراد والمحب، أنت تلاحظ هنا إيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه إما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يغزف في النار. كلها محبة وبغض، دي مشاعر. وهل الإنسان بيسيطر على المشاعر أم أن المشاعر هي التي تسيطر على الإنسان؟ ده سؤال أول. ما الإنسان بيسيطر عليه المشاعر غالبا، لكن كيف يتحكم الإنسان في مشاعره؟ هذا كما قال شيخ الإسلام يحتاج إلى تدريب طويل للنفس على اتباع المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تدريب، تدريب. وهو بيشرح شيخ الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ليه أوثق عرى الإيمان؟ لأن الإنسان لن يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن يكون قد سلك طريقا طويلا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصير هواه تبع لما جاء به. قال البيضاوي والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية، المحبة العقلية. ايه تعريف المحبة العقلية؟ قال التي هي ايثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وان كان على خلاف هوى النفس. طلاسم ولا واضحة؟ المحبة العقلية التي هي ايثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وان كان على خلاف هوى النفس. ضرب مثلا على كل حال التوضيح، قال كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل اليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. هل فعلا انت لما تلاقي بعض الحلويات فيها طعم الدواء يقول لك لا لا لا ده طعمها زي الدواء بالظبط، زي دواء الكحول، وينفر عنها. هل شفت واحد مثلا يعني كيفه كده مزاجه انه كل شويه يضرب نفسه حقنه؟ مفيش حد. لكن لو مرض والطبيب كتب له هذه الحقن وقال له انها ليست موجوده في مصر وعليك ان تاتي بها من الخارج، يسلك كل سبيل في الحصول على هذه الحقن ويضبط المنبه لياخذ الحقن في مواعيدها وهو في غايه السعاده وهو يفعل هذا، مع ان في الم، مش كده يا اخوانا؟ كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمره إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل. صلاح عاجل اللي هي الحياة الطيبة مش الضنك، فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويأتي آمنا يوم القيامة. وفي أكثر من كده، ساعة ما تيجي الروح يجيله ملك الموت يقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضام. ياه، دي أول لحظات الآخرة، أول لحظات الآخرة أنه ربنا يقول له أعطيتك الأمان لست غاضبا عليك. لا إله إلا الله. فلو تدبر المكلف أنه لا أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب، لتدربت نفسه على اتباع ما جاء به حتى يصير هواه تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة بدأت إيه؟ عقلية. هواك إن أنت تنام في البرد، لكن الشرع بيقول لك إيه؟ قوم قوم صلي الصبح حتى تظل في ذمة الله عز وجل، قوم اعمل كذا، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، قوم اجتهد، صم يوما. شوف الراجل لما دعاه الحجاج إلى الطعام، رجل بدوي، قال إني صائم، فقال الحجاج إن اليوم شديد الحرارة، قال صمت ليوم أشد حرارة منه، ليوم أشد حرارة منه يوم القيامة والعياذ بالله، تدنو الشمس من الرؤوس ويؤتى بجهنم. ربنا سبحانه وتعالى يقول وجيء يومئذ بجهنم، في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وفي حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدنو الشمس من السماء حتى تكون على مقدار إيه؟ على مسافة ميل. يقول راوي الحديث لا أدري ما المراد بالميل، هل هو مسافة الأرض أو ميل المكحلة اللي هو الميرور بتاع المكحلة اللي بيدخل في العينين. فتذكر ها؟ نسأل الله السلامة. أه والله نسأل الله السلامة. فشوف قول النبي عليه السلام ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ومن الناس أجمعين. من ولده، من ولد هو الضنى، أغلى شيء عند الإنسان، من ولده ووالده ومن الناس أجمعين. إن كنت تحب الله ورسوله أكثر من ولدك يبقى باغي أن تدرب ولدك على أن يكون عبدا لله عز وجل. شوف أنت بتدربه على إيه عشان يتعلم، وكل ما في الأمر أن التعلم ده وسيلة لتحصيل العيش، من وسائل تحصيل العيش الكسب. طيب شوف بقى الجنة محتاجة شغل قد إيه يا أخي، خليها زي بشغل في الصلاة العامة حتى، يعني خلي شغلك لربنا قد شغلك للدنيا، مع أن عملك للدنيا إن كان بنيات كان لله عز وجل أيضا، لكن الأمر بيحتاج إلى الإيه؟ إلى النية. ما دليل الموالاة والمعاداة لأجله سبحانه وتعالى؟ خلي بالك بقى، لأن احنا قلنا دلوقتي إن أنت تتفقد نفسك في موضعين. الموضع الأول فين؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني الموالاة والمعاداة. وتتفقد نفسك في الموضع الثاني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنت محبا لله لو اتبعت النبي عليه السلام ده دليل على صدقك في محبتك لله وسبب لجلب محبة الله عز وجل لك، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذلك تفقد نفسك عند قوله تعالى، هو ده شارح للآية الثانية، قل إن كنتم تحبون الله. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب كيف تنال الولاية بقى؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، لا، لكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. هذا القول ذكره، ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، لا، لكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. هذا القول ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن عمر بن عبد العزيز في ترجمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، لكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب ربنا لما يحب العبد يحصل ايه بقى؟ اول حاجه يسدده، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به، يعني لا يسمع إلا ما يرضيني. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وبصره الذي يبصر به، لا ينظر إلى المحرمات أبدا. ورجله التي يمشي بها، ما تلاقوش ماشي في سكة معصية مش رايح مالها ليل ولا سنة ولا كلام من هذا القبيل، لا ده رايح المسجد، رايح درس علم، ذهب لصلة الأرحام، بر الوالدين، وهكذا في طاعة من الطاعات. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، مش قوة غاشمة يبقى فتوة بودي جارد وما إلى ذلك، لا لا يستخدم ذلك إلا في طاعة الله عز وجل ونصرة الحق والدين. ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، شوف ربنا سبحانه وتعالى، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن. هل التردد ده في حق الله زي التردد في حقنا؟ لا يا أخوانا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن، يكره الموت ولا بد له منه، وأنا أكره مساءته. يبقى أنت تشوف الحديث ذا كمان، بعد ما تعرض نفسك على الآيتين دول والحديث، الحديث اللي موجود هنا والحديث الذي ذكرته الآن، راجع بقى الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. شوف، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، شوف بيمد أكبر ازاي، توافق؟ طيب يا اخوان، احنا بعد استئذاننا لامام المسجد بعد صلاه العشاء ان شاء الله سنصلي صلاه الغائب على اخينا الشيخ اسامه بن لادن، نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي، وروى الامام احمد وابن ماجه، احمد لا اذكر ابن ماجه الا ابو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، فقوموا فصلوا عليه، فهو مات بغير أرضنا. أقول وبالله التوفيق. أما عن الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله، فهذا الرجل هو الذي قاتل بنفسه وماله في أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي حتى طهرت أفغانستان من الغزو السوفيتي، ثم إن أمريكا أرادت أن يكون عميلا لها لكنه أبى هذا، ولما أعلنت أفغانستان حين تولت طالبان الحكم هناك، لما أعلنوا قيام الحكم الإسلامي استهدفهم حلف الأطلنطي أو حلف الناتو أمريكا والغرب، فتصدى أسامة بن لادن مع طالبان لمقاتلة الأمريكان، فمن هنا بدأت أمريكا في تشويه صورته. ثم إنه حين اعتدى الصرب والكروات، بل قاموا بحملة إبادة جماعية للمسلمين في البوسنة والهرسك، ذهب إلى هناك أسامة بن لادن مع إخوانه الذين أطلقت عليهم أمريكا تنظيم القاعدة. فهل في هذا ما يشين أم في هذا ما يمتدح؟ والله عز وجل يقول: وقاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم بعد ذلك نسبت أمريكا إلى أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة أنهم قاموا بتفجير مركز التجارة العالمي. هم لم يقوموا بهذا، ولم تقدم أمريكا برهانا واحدا على هذا الأمر، بل إن المعروف هناك أن أمريكا بتعاون مع اليهود، اللوبي اليهودي الموجود هناك، هم الذين قاموا بافتعال هذه الكارثة لضرب العراق. والمسجل في كتبهم أن كلينتون لما أراد أن يغزو العراق مرة ثانية؟ قيل له إن هذا لا يمكنك أبدا إلا أن يسبق ذلك أمر كمعركة بيرل هاربر التي دمر فيها اليابانيون بأمر الإمبراطور الأسطول الأمريكي، فقامت أمريكا بضرب اليابان بقنبلتين ذريتين. فكف كلينتون حتى إذا جاء بوش افتعل هذه المسألة، ثم يعني صار في مثل صورة الثور الهائج غضبا لهذه الكارثة التي ألمت به، وتحول العالم كله إلى مجموعة من المذعورين ينتظرون ماذا ستفعل أمريكا. فقامت أمريكا بضرب العراق، هدمت البنية التحتية وردت العراق إلى 200 سنة وراء. طلع أن كل الكلام ده إيه؟ في شنك، لا عندهم أسلحة دمار شامل، وطلع الاثنين كذابين، هو والمجرم توني بلير بتاع انجلترا، وهو يعد من أسوأ رؤساء الوزارات في انجلترا عند الانجليز انفسهم، لانه كذاب ولانه اعتدى بغير مبرر لذلك. حتى بال حضرتك، فهم ارادوا ان يلصقوها ببن لادن ويطلعوا بن لادن. قال ايه؟ قال ان هو مبسوط جدا للي حصل. طب ما احنا قلنا ان احنا من الناحيه القدريه مسرورين جدا لما حدث، لان امريكا ابادت الشعب الكوري، كانت حرب اباده في كوريا، ثم حرب إبادة في فيتنام، وقبل كده حرب إبادة في اليابان، حرب إبادة في العراق وفي أفغانستان. ما الذي فعله الأفغان حتى تغزوهم أمريكا ويغزوهم الغرب بهذه الطريقة الشديدة التي قتل فيها الآلاف وربما مئات الآلاف أو الملايين من الشعب الأفغاني، إلا أنهم أعلنوا قيام الحكم الإسلامي؟ إذا هم كذبوا على بلادهم. وعلى كل حال، لو تصورنا بس، أنت المفروض أن تعمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكل اللي حصل إخوانا إن الحكومة عندنا هنا وفي بعض الدول الأخرى روجت هذه الفكره الامريكيه حتى صار بن لادن مجرما عند الناس، هو المسؤول عن التفجيرات التي تحدث في مصر او التفجيرات التي تحدث في السعوديه في الرياض او غيرها، وهذا لم يثبت عنه مطلقا، ولو ثبت هذا عنه لكنا اول المجرمين له. والجهاد ضد المسلمين في قتل المسلمين بهذه التفجيرات ما ينفعش. ولو ثبت عنه ايضا انه فجر مركز التجاره العالمي لقلنا ان هذا لا يجوز من الناحيه الاسلاميه ومن الناحيه الشرعيه، لانه لا يجوز للمسلمين ان يدخلوا ارضا بامان وان كانت ارض الكفار المحاربين، ثم بعد ذلك بعد ان يحصلوا على الامان يغدروا بهم ويقتلون الناس من هؤلاء الكفار او يعتدون على اموالهم. والله انا لما ذهبت الى امريكا سنه 1996 وقالوا لي ان المصريين هنا بيضربوا كريدت كارد، يضرب كريدت كارد يعني اللي هي القروض الائتمانيه، يعمل كارت ائتمان مثلا ب 10,000 دولار ويشتري حاجات وبعدين يسدد شمعانه، فيقول ايه؟ الذين منحوه هذه البطاقه تزداد ثقتهم فيه، فيخليها 15، يعني هتجيب بطاقه ائتمان ب 15,000 دولار اشتري من سددت خلال شهرين هتسدد ال 15، ان زودت عن كده هنعمل عليك ارباح مركبه. يقوم يشتري بال 15 ويسدد في معاده. الله، ده راجل امين جدا. خلوها ب 30,000 دولار. يروح شارب ال 30,000 دولار واخد بعض مشاجع من امريكا ويبقى خلاص قلت طبعا الكلام ده لا يجوز. انت المفروض انك انت هتتكلم، هل انت يا شيخ تكلم بلادك كده عن غصب؟ أخذت لهم كتاب المغني كان مؤتمر، أخذت لهم كتاب المغني لقدامة في المرة في اليوم الثاني وقرأت عليهم الكلام تماما في غاية الايه؟ التعجب من هذا الأمر. فإحنا لسنا دعاة غدر ولا دعاة إلاقة بناء المسلمين وما إلى ذلك، لكن كل هذه التهم كانت تكال إليه كيدا ولم تأتي إلا من قبل أمريكا ومن قبل ذلك النظام البيت الذي باعنا للأمريكان وللغرب ولليهود. وأنتم تعلمون هذا في إيه؟ حتى ما حضرتك يتهم هذا الرجل ينطبق عليه والله اعلم في الظاهر قوله والله تعالى السراء قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس في آخر الزمان رجل حديث سعيد البخاري آخر بعنان فرس كلما سمع هيئة الجهاد انطلق إلى مكانها ليجاهد، ورجل معتزل في شعب يعبد ربه عز وجل ويدع الناس من شره. فأنا أظن أن الشيخ أسامة كان من الصنف الأول. وعلى كل حال صلاة الغائب ليست يعني لا يطالب بها كل أحد، كل واحد وقناعاته. أنا لا أفرض كلامي على إنسان. فضل. إطلاقا الأخ يقول أن أسامة بن لادن اعترف على نفسه وقال أن 19 شابا هم الذين قاموا بهذه العملية. أنت لم ترى هذا إلا من خلال صورة لأسامة بن لادن على الشاشة أو على الإنترنت وكلام بصوته، وأنت تعلم أن حيل الإنترنت يعني لا آخر لها، بل ربما جابوا رأس إنسان وركبوه على جسم إنسان آخر، وهذا في النساء كثير جدا. فأنت كيف تقبل مثل هذه الخدعة؟ كيف نقبله؟ 19 شاب من أين يملكون هذه التقنيات؟ من أين أتوا بهذه التقنيات يا إخواننا؟ لكان عندهم هذه التقنيات ما كان هذا ذلك هو الحال في أفغانستان إلى الآن. فما تقولش هتعرف على نفسك، دي كل دي حيل وألاعيب، دي آلة إعلامية جهنمية. ممكن تلاقي واحد شيخ بكرة مطلعينه ملكنه وقاعد مع امرأة عارية. آه والله بيعملوا كده. يعني وعملوا كده مع الدكتور عمر عبد الكافي ربنا يكرمه، عملوا كده معاه. يعني حيل هؤلاء في هدم اي رموز اسلاميه دي لا نهايه لها، عشان يبقى بعد كده القدوه ليك سيكون الاسلاميين دول مجموعه من الشياطين اللي هم متعفني على العقول، اصحاب قلوب عقول عفنه وخوارج واعداء للانسانيه. ما كان بيقول علينا الان يا اخوانا، يقال علينا دول خوارج العصر مكفرتية وبيعملوا وبيسووا، دول خوارج العصر. والتاني بيقول ايه؟ بيقول ان دول اعداء الانسانية، ده بعت شكوى فينا. دي واشنطن بوست بعت شكوى. بعت شكوى لامريكا يا اخوانا، يعني دي مصيبة، مصيبة ولا مش مصيبة دي؟ طيب واحنا اصحاب عقول عافية. يبقى الناس ياخدوا كلام الراجل ده المعفن ويقول السلفيين اصحاب عقول عافية. طب ما تشوف بقى حيثياته ايه؟ قال لما تقولي لواحد منهم تكلميه في مساله يقول لك قال تعالى. تعالى ما قالش من 14 قرن. المجرم اللي تجاوز الثمانين من عمره ولم يشا الله عز وجل له الهدايه. نسال الله ان يهديه وان يختم لنا له بخير. فعلى كل حال انت ان كان كلامي لا يدخل عقلك فلا تصلي صلاه الغائب ولا تحجر علينا. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وصلى الله. انت مش عارف ان احنا مولانا ساعه ما نزلنا التحرير، فمره وانا نازل التحرير يوم الجمعه سلكت طريق محور المنيب ونزلت على الكورنيش، اللي تصدى لي اخوه لابسين زي بالضبط كده، وقالوا للكمين اللي كان واقف عميد في الشرطه وعقيد في الشرطه ورائد جيش، راح واحد ملتحي قال لهم الراجل ده محمد مقصود تكفير وهجره، ده لو سبتوه هيحرق البلد. طبعا اثار عليا العامه وبصيت لقيت الاخوه اللي زي بالضبط اللي ربهم امن الدوله والحزب الوطني، واحد واقف بيعمل لي كده قطع رقبتك، والتاني يقول لي يا مجرم اتكشفت على حقيقتك انت خد بالك، وواحد بيفك في نمر العربيه، وضابط الشرطه العميد ده وشه محمر جدا ومتضايق من مش قادر يصدق اللي بيشوفه ده. وقال لا يا اخي لا يا اخي، وبدا الناس يشوطوا في العربيه بالشلاليت وبايديهم، واخد بالك كانت عربيه 4x4 ما كانتش عربيتي، انا كنت راكب جنب واحد. الله. وجي واحد قال لي انا مهندس، وسبني وسب ابويا وسب امي. قلت له سالقاك يوم القيامه مش هرد عليك، هقابلك يوم القيامه ان شاء الله. المهم رائد الجيش قال انتوا يا جماعه، بيتخانق معانا، انتوا يا جماعه، انتوا، راح مدخل راسه جوه العربيه قال انا هعمل نفسي ابط على العربيه، ابط عليكم وركب معاكم واحد عسكري بالسلاح. اول فتحه تلفوا منها وجري. اه والله ربنا يكرمه. يعني عايز اقول لك الشرطه اللي واقفه، لا العميد ولا العقيد ولا رائد الجيش، راح جايب واحد عسكري اركب معاهم اقبض على العربيه دي. واحد من الناس اللي واقفين برضه شاكك ان في لعبه، فراح ناطط راكب جنب السواق لحد ما لفينا يا اخوانا بصعوبه في ظل الضرب والشريد في العربيه، وراح منزل العسكري وقال لنا جد، خدنا بعضنا ورجعنا مره ثانيه. شوف احنا الصوره بتاعتنا وصلوها الى اي مستوى. والمهم ان الشاب ده راح بلغ امن الدوله، ولقيت ضابط امن الدوله بتاع الفسطاط بيكلمني، ازيك يا شيخ محمد، هما ايه اللي عملوه فيك؟ ايه اللي عملوه فيك بتوع مصر القديمه؟ وراح ده انا كان لي ضابط امن الدوله بتاع اكتوبر هنا، راجل بيتعامل معاه باحترام الحقيقه، لم ارى منه الا كل خير. فقال لي يا شيخ محمد انت فين دلوقتي؟ حكيت له الحكايه، قال لي انت فين دلوقتي؟ قلت له في البيت. قال طيب الحمد لله على السلامه، انت كويس؟ زوجتك كويسه؟ اولادك كويسين؟ ايوه الحمد لله. خلاص اي واحد من دول يكلمك اقفل السكه في وشه. وخلاص انتهت المساله على كده. انا عايز اقول لك ان صنعوا طبقه من الناس اوهموا الشعب ان احنا شياطين. فلما لقوا الاخوه واقفين على واحد بيعمل لي كده والتاني بيسبني ويقول لي يا مجرم اكتشفتم على حقيقتكم. ثوره، ثوره ايه يا اخوانا؟ الناس على طول العامه بداوا يعملوا ايه؟ اللي سبني وسب ابويا وسب امي، وتعرضنا جميعا للخطر. احنا كنا رايحين التحرير فعلا. فانا اريد ان اقول لك ان اله الاعلام اله جهنميه. بس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم طيب اخونا مصور بيؤكد، قول تاني الشهاده والله بصوت عالي. جزاك الله خير.